أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الأول من شرح كتاب الحج من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. في الدروس اللي فاتت كنا انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن بقية أبواب وكتب العبادات، تكلمنا عن الصوم، تكلمنا عن الزكاة، تكلمنا عن الصلاة، وتكلمنا كذلك عن الطهارة باعتبار أنها أول أبواب العبادات لأنها مفتاح الصلاة. ختم الشيخ رحمه الله تعالى ربع العبادات كغيره من الفقهاء بكتاب الحج، فقال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. وإحنا كنا أشرنا في دروس سبقت لماذا يختمون الكلام بالحج، قلنا مراعاة للترتيب الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في أغلب الروايات آخر ما ذكر. الحج في اللغة هو القصد، وقال الخليل: كثرة القصد إلى من يعظم. وأما الحج في الشرع فهو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة. فقصد البيت الحرام من أجل أداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة، هذا هو الحج الذي أمرنا الله عز وجل به شرعا. وأما بالنسبة للعمرة فهي لغة الزيارة، يقال اعتمر فلانا أي زاره. وأما العمرة في الشرع فهي القصد إلى بيت الله الحرام في غير وقت الحج لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة. نفس تعريف الحج في الشرع لكن بزيادة في غير وقت الحج. الفرق بين الحج والعمرة أن الحج يختلف من حيث الزمان، وأيضا يختلف من حيث الأحكام. فمن حيث الزمان الحج له أشهر معلومات، لا يجوز أن يحج المكلف أو غيره إلا في هذه الأشهر، ولا تصح نية الحج إلا فيها، وهذا على المذهب. هذه الأشهر: شوال، ذو القعدة، العشر الأول من ذي الحجة. أما بالنسبة للعمرة فالأمر فيها مختلف، السنة أن يعتمر في رمضان، والسنة أن يعتمر في ذي القعدة كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمر في أي يوم من أيام العام إلا أيام الحج لمن نوى فيها الحج، فهنا لا يجوز أن يدخل العمرة على الحج، بخلاف العكس كما سنعرف إن شاء الله تعالى. فإذا يختلف الحج عن العمرة من حيث الزمان، ويختلف كذلك الحج عن العمرة من حيث الأحكام. فالحج فيه وقوف بعرفات، فيه مبيت بمزدلفة، فيه مبيت بمنى، فيه رمي الجمار. أما العمرة فلا شيء فيها من هذا، بل هي نية وطواف وحلق أو تقصير، إذا فعل ذلك يكون قد انتهى من عمرته. كذلك من حيث الأحكام نجد أن الحج قد أجمع العلماء على وجوبه، وأما العمرة فهي واجبة لكن على الأصح، على خلاف بين العلماء في حكم العمرة. شرع الله عز وجل الحج في العام السادس من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، وقيل غير ذلك. ومن هنا أخذ الشافعية أن وجوب الحج على التراخي وليس على الفور، يعني ليس كل من توفرت فيه شروط الوجوب يلزمه أن يحج فورا، بل يجوز له أن يؤخر ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأولى له التعجيل، لأن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال عز وجل أو قال: فاستبقوا الخيرات. كل هذه الآيات تدل على المسارعة إلى عمل الخير، فهذا هو الأفضل. لكن لو أخر ولو كان قادرا فلا إثم عليه. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول كتاب الحج، ثم تكلم بعد ذلك فقال: وشرائط وجوب الحج سبعة. فعلمنا من ذلك أن الحج واجب وهو فرض بإجماع أهل الإسلام، وهو ركن من أركان الإسلام، لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، دل على ذلك الكتاب والسنة، وكذلك كما أشرنا الإجماع. قال الله عز وجل: إن أول بيتي وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دل على ذلك أيضا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: بني الإسلام على خمس، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وانعقد الإجماع على فرضية الحج. فالشيخ يقول: وشرائط وجوب الحج سبع، إذا توفرت هذه الشرائط وجب الحج، وإلا لم يجب. أول هذه شروط الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر. الشرط الثاني وهو البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي. الشرط الثالث وهو العقل، فلا يجب الحج على المجنون. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على العبد ولو كان مكاتبا. الاستطاعة، هذا هو الشرط الخامس، ومعناها القدرة على الحج، فلا تجب على غير المستطيع. وهنا يأتي السؤال: ما هي شروط الاستطاعة؟ متى نحكم على الشخص بأنه مستطيع وأنه قد توفر بذلك فيه شرط من شروط الوجوب؟ نقول: الاستطاعة لها شروط أربعة. أول شروط الاستطاعة أن يملك المال الكافي لطعامه وشرابه في أثناء سفره إلى الحج، ويملك المال الكافي من أجل النفقة على عياله في تلك المدة. فلو توفر هذا الشرط، اللي هو أن يكون مالكا للمال الكافي للطعام والشراب في أثناء السفر إلى الحج ونفقة العيال في تلك المدة، يبقى هنا توفر الشرط الأول. فرضنا أن الشخص يستغرق في رحلة الحج 15 يوم، وأهله يحتاجون إلى 2000 من الجنيهات في تلك المدة، وهو يحتاج إلى النفقة للطعام والشراب والمسكن إلى مثلا 10,000. فلو امتلك أقل من 12,000 فهنا لا يجب عليه الحج. أما لو امتلك هذا المبلغ 12,000 فما فوق ذلك فهنا يجب عليه الحج. يبقى الشرط الأول من شروط الاستطاعة أن يملك المال الكافي. الشرط الثاني الاستطاعة وهو وجود وسيلة النقل المناسبة التي تنقله، سواء كان يملك هذه الوسيلة أو يملك المال الذي يستأجر به هذه الوسيلة من أجل الوصول إلى بيت الله الحرام. بغض النظر بقى عن هذه الوسيلة، سواء كانت سيارة أو كانت طائرة أو كانت سفينة، أيا كانت، مهم لابد من وجود وسيلة نقل تنقله إلى هذا المكان، إلى بيت الله الحرام، أو يملك المال الذي يستأجر به هذه الوسيلة. الشرط الثالث الاستطاعة وهو أمن الطريق، فلا بد أن يكون الطريق آمنا. ومعنى أمن الطريق هنا يعني لابد أن يكون آمنا على نفسه وماله، ما يكونش فيه قطاع طرق، ما يكونش فيه حروب، يخشى من هذه الحروب أو من هؤلاء القطاع على حياته أو ماله. فإن أمن الطريق يبقى توفر عندي الشرط الثالث من شروط الاستطاعة. الشرط الرابع للاستطاعة وهو إمكان المسير، ومعنى إمكان المسير يعني يبقى من الزمان بعد وجود المال وبعد وجود وسيلة النقل، يبقى من الزمان ما يمكن فيه السير إلى الحج. وهذه المسألة تحتاج إلى توضيح. مثال ذلك: نفترض أن شخصا كان لا يملك المال أو وسيلة النقل، ثم بعد ذلك امتلك المال في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو في مصر، وعلم أنه يحتاج للوصول إلى بيت الله الحرام من أجل أداء المناسك يحتاج مثلا إلى أسبوع علشان يخلص الإجراءات السفر ويدفع التكاليف اللازمة، يحتاج إلى أسبوع. المال توفر معه في اليوم الثامن من ذي الحجة، فهل يجب عليه الحج؟ نقول لا يجب عليه الحج لأنه لا يملك المال اللازم، ولو ملك المال اللازم في اليوم الثامن فنقول لا يبقى الوقت الكافي من أجل إدراك الحج. فهذا هو المراد بإمكان المسير. وكما هو واضح هذا الشرط اللي هو طاعة إنما يتعلق بمن هو خارج مكة، أما من كان من أهل مكة ولا يستطيع أن يحج من غير حاجة إلى سفر، من غير زاد، من غير وسيلة نقل، باعتبار أنه قريب من بيت الله الحرام، وبالتالي يلزمه الحج ولا يشترط في هذه الحالة الاستطاعة. يبقى هذه الشروط متى توفرت وجب الحج، وإذا لم تتوفر لم يجب الحج. الحج له أعمال ثلاثة، الآن توفرت عنده أو فيه هذه الشروط ووجب عليه الحج، والآن شرع فيه المناسك، نقول الحج له أعمال ثلاثة: أركان وواجبات ومستحبات. احنا عرفنا قبل ذلك أن الأركان والفروض والواجبات كلها بمعنى واحد لا فرق بينها، لكن في باب الحج يوجد بين الأركان وبين الواجبات فرق. ما هو الفرق؟ الفرق هو أن الأركان يأثم الشخص بتركها ولا يصح الحج بدونها. مثال الركن الطواف بالبيت، من ترك الطواف بالبيت في الحج فإنه يأثم وحجه باطل لا يصح. أما بالنسبة للواجبات في الحج فلو تركها الشخص آثم بهذا الترك لكن الحج صحيح. مثال الواجبات رمي الجمار، اللي هو الأحجار الصغيرة التي تكون في اليوم العاشر وفي أيام التشريق، هذه من جملة الواجبات. لو ترك الحاج رمي الجمار نقول آثم بهذا الترك وحجه صحيح. فبنقول الحج له أعمال ثلاثة: أركان وواجبات وكذلك مستحبات. المستحبات هي من كمال الحج، من كمال الحج أن يأتي بهذه المستحبات، لكن لو تركها نقول لا يترتب على ذلك الترك إثم، وكذلك حجه صحيح، فقط يفوته الأجر الكامل. فلو أن شخصا مثلا ترك التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لو ترك الحاج التلبية في أثناء الحج نقول حجه صحيح ولا يأثم بهذا الترك، لكن فاته الأكمل. فالأكمل له أن يأتي بهذه التلبية كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج اللي هو الذبح ونهر الدم، وهذا بالنسبة للهدي. يبقى تلخص عندنا الآن أن الركن يبطل الحج بتركه مع الإثم، الواجب لا يبطل الحج بتركه ولكن يأثم، المستحب لا يبطل الحج بتركه ولا يأثم لكن يفوته الكمال. نبدأ نتكلم عن أول أعمال الحج وهو ما يتعلق بالأركان. أركان الحج ستة. أول ركن من أركان الحج وهو الإحرام. الركن الثاني من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. الركن الثالث الطواف بالبيت. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. الركن الخامس حلق شعر الرأس أو تقصيره. والسادس والأخير وهو الترتيب بين هذه الأركان. في المتن هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أركانه أربعة، هنعرف إن شاء الله لما نعلق على كلام الشيخ أن شيخنا خالف المعتمد في بعض المسائل، لكن الآن الذي نذكره هو معتمد المذهب أن أركان الحج ستة، وهي ما ذكرناه. أول هذه الأركان هو الإحرام، ومعنى الإحرام نية الدخول في الحج. من أراد الحج نوى في قلبه قائلا نويت الإحرام، وحين ينوي ذلك ينوي الإحرام في قلبه فإنه يصير محرما بهذه النية، وبالتالي تحرم عليه أمور هذه الأمور تسمى بمحظورات الإحرام، زي التعطر، زي قص الأظفار، زي حلق الشعر، زي قص أو نتف أو حلق شعر العانة، وكذلك بالنسبة للجماع، كل هذه محظورات للإحرام تحرم على الإنسان بمجرد دخوله في النسك بالنية. يبقى إذن الإحرام ليس إلا نية الحج في القلب، وبعد ذلك يصير محرما. عليه أن يجتنب عدة أمور، زي بالضبط تكبيرة الإحرام. لما يكبر الإنسان لتكبيرة الإحرام في الصلاة يحرم عليه بهذه التكبيرة جملة من الأمور. يحرم عليه أن يتكلم بكلام الناس، يحرم عليه الأكل، يحرم عليه الشرب. كذلك الحال هنا بالنسبة للإحرام في الحج. يأتي هنا السؤال، متى يحرم المسلم بالحج؟ يعني متى ينوي الدخول في الحج؟ ينوي ذلك في أشهر معينة اللي احنا أشرنا إليها في أول الكلام، وذلك لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. يعني لا يمكن أن يقع الحج إلا في هذه الأشهر، وهذا على الراجح الصحيح وهو مذهب الشافعي. غيره من العلماء يقولون بجواز أن يحرم في غير هذه الأشهر. فبنقول الحج له أشهر معلومات، لا يقع في أي وقت من السنة إلا في هذه الأشهر: شوال، ذو القعدة، العشر الأول من ذي الحجة. فوقت الحج إذن شهران وعشرة أيام. المسلم ينوي في أي وقت من شوال أو من ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة له أن ينوي الحج. فعلى ذلك لو أن إنسان فرغ من رمضان وجاء في أول يوم من أيام العيد، اليوم الأول من شوال، ونوى الإحرام بالحج، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، ويصير محرما بذلك إلى أن يشرع في أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحج. يعني يبقى كل هذه المدة محرما؟ نعم، يبقى كل هذه المدة على إحرامه، لأن هذا إحرام صحيح، إحرام معتبر شرعا. شخص آخر ذهب من أجل أداء العمرة في رمضان، وبعدما فرغ من أداء العمرة في رمضان قال: نويت الحج، لبيك اللهم بحج، ثم شرع في التلبية، هل يحصل الحج بهذه النية؟ نقول: هذه النية لا تصح، لأنه أوقع نية الحج في غير أشهره، وفي رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج. ينتظر لو أراد أن يعجل بالنية، ينتظر شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحج. فبنقول هذه الأشهر هي الأشهر التي يجوز للإنسان أن يوقع الحج فيها. فإذا أحرم في يوم من أيام هذه الأشهر التي ذكرناها يكون محرما بذلك، ويجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام. لو أن شخصا أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة أو في اليوم التاسع من ذي الحجة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأن هذه من أشهر الحج، ويصير محرما بمجرد الإحرام. يبقى إذن بنقول الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا هو الذي يجزئه. والأكمل أن يكون مع الإحرام أشياء أخرى، تكون قبل الإحرام وتكون مع الإحرام وتكون كذلك بعد الإحرام. فقبل الإحرام يبدأ أولا بالاغتسال، ويقص الشارب، ويزيل شعر الإبط وشعر العانة سواء في ذلك الرجال والنساء، ويقص الأظفار، ويمشط الشعر، وينزع المخيط من الثياب، وهذا خاص بالرجل فقط، والذي ينزع المخيط من الثياب. أما المرأة فتحرم في ثيابها. بعض النساء برضو تظن أن الإحرام لازم ليه ثياب معينة. نجد بعض النساء يذهب مثلا إلى المحلات علشان يشتري مثلا عبايات بيضاء وطرحة بيضاء، ولازم يكون مثلا لو النعل أو الحذاء أعزكم الله على نفس اللون أو على نفس الشاكلة. لا، كل هذا ليس بلازم. المرأة تحرم في أي ثوب، في جلبابها، في عباءتها، أي شيء لا بأس بذلك. ما تلبسه في الأحوال العادية تلبسه كذلك حال الإحرام، لكن نزع الثياب عن الجسد هذا خاص بالرجال فقط. فينزع الرجل المخيط والمحيط الذي بالبدن، وبعد ذلك يلبس ملابس الإحرام اللي هي الإزار والرداء. الرداء عبارة عن قطعة من القماش توضع أعلى البدن، وأما الإزار فقطعة من القماش تلف على أسفل البدن من السرة إلى ما تحت الركبة. ولا بأس بلف حزام حول الإزار علشان لا ينفلت هذا الإزار ولا تنكشف العورة، باعتبار طبعا أن من المحظورات زي ما أشرنا لبس الثياب المخيطة، فلو أراد أن يلبس حزاما أو ما شابه فهذا لا بأس به، لكن يلبس أي شيء من المخيط أو المحيط فهذا لا يجوز. فلا يجوز أن يلبس قميصا ولا عمامة ولا جوارب ولا أن يلبس غطرة ولا تقية ولا أي شيء، ولا يلبس شيء من الملابس الداخلية، كل هذا لا يجوز في حق الرجال، على خلاف طبعا الأمر بالنسبة للمرأة تلبس ثيابها العادية وتحرم بقلبها ولا شيء في ذلك، لأن إحرام المرأة في وجهها ويديها فقط، فتجتنب المرأة ستر الوجه وتجتنب كذلك ستر الكفين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. برضو ننبه هنا لمسألة مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن نوعين من أنواع الثياب، النقاب والقفاز اللي هو الجوانتيات. طيب معنى كده أن المرأة لو أرادت أن تستر اليد بغير الجوانتي بغير القفازين، كأن تضع مثلا اليد داخل الجلباب أو تحت الخمار علشان ما تبقاش ظهرة ولا يراها الرجال، ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا ينفع. لو أرادت أن تستر الوجه لكن بغير النقاب، تسدل شيء من الرأس على الوجه بحيث لا يلمس بشرة الوجه، ينفع ولا ما ينفعش؟ برضو ينفع. يبقى تجتنب النقاب وتجتنب كذلك القفازين، لكن مش معنى كده أنها لا تستر الوجه، ومش معنى كده أنها لا تستر اليد، بل تستر الوجه واليدين بشيء غير النقاب والقفازين. وذلك طبعا إذا مر بها أحد من الأجانب كما كانت تفعل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. بعد ما ينزع الثياب ويفعل ما ذكرناه بالنسبة للرجل، بعد ذلك يستقبل القبلة، يصلي ركعتين تسمى بركعتي الإحرام، ثم بعد الانتهاء من الركعتين ينوي في قلبه الإحرام، ويستحب أن يتلفظ بالنية بلسانه فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة. ونفس الكلام لو أراد العمر، أيضا يصلي ركعتين أولا، وبعدما يفرغ من ركعتين ينوي بقلبه الإحرام، ويستحب أن يتلفظ فيقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة. فتلخص الآن أن الإحرام نية الحج، ومن أحرم حرمت عليه جملة من الأمور، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. فبنقول الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة ولو للحظة. وعرفة منطقة واسعة في أرض الحرمين، تبعد عن المسجد الحرام حوالي 20 كيلو. عرفة معروفة مشهورة عند الناس، وهناك لافتات كبيرة يشاهدها الناس، لو ذهب الشخص إلى هذا المكان لعرفه مباشرة. فبنقول من أركان الحج اللي هو يتواجد في أرض عرفة ولو للحظة، لا يشترط أن يكون واقفا، بل يصح ولو كان جالسا أو كان داخل السيارة، حتى لو كانت تسير، حتى لو كان في طائرة، حتى لو كان نائما، يعني أحضروه نائما إلى أرض عرفات صح ذلك، طالما أنه تواجد وحضر إلى أرض عرفات صح حجه بذلك. ولا يشترط أن يصعد على الجبل اللي هو معروف بجبل الرحمة، اللي يروح الحج ربنا يرزقنا جميعا حيجد أن الناس متزدحم عند جبل اسمه جبل الرحمة في عرفات، حتى المشاهد اللي تيجي في التلفزيون ونحو ذلك في نفس الكلام برضو، هذا ليس بجبل عرفة، هذا جبل يسمى بجبل الرحمة، الناس تظن أنه عرفة فيصعد الناس جميعا على هذا الجبل. والسنة ألا يصعد عليه، إنما يقف عند الجمرات الكبار بالقرب من هذا الجبل كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقوف بعرفة بيكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، يبدأ من زوال الشمس عند الظهيرة وينتهي بطلوع الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة. ويستحب أن يطيل البقاء في عرفة ويدعو الله تبارك وتعالى ويذكره، ويسن كذلك أن يغتسل لهذا الوقوف. لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس النقاب والقفازين، يعني لا يدخل الحكم ما يقوم مقامهما. لا، لو هو احنا بنقول الذي يحرم على المرأة لبس النقاب وكذلك لبس القفازين، طيب لو سترت الوجه بغير النقاب فلا يحرم، لو سترت اليدين بغير القفازين أيضا فلا يحرم. مثال ذلك تضع يديها داخل الجلباب أو تحت الخمار، يبقى هنا سترت اليدين ولا لا؟ سترت اليدين لكن بغير القفازين فلا بأس. نفس الكلام بالنسبة للوجه، لو أنها مثلا أزدلت شيئا من الرأس على الوجه من غير أن يلمس هذا الشيء الوجه أيضا لا بأس، يبقى هنا حصل ستر الوجه لكن بغير النقاب، وضحت؟ هذا لا بأس، وهذا فعله أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. الركن الثالث من أركان الحج وهو الطواف بالبيت، والمقصود بالبيت يعني الكعبة. الطواف بالبيت ركن من أركان الحج، ويجب في الطواف أن يكون الطائف على طهارة كاملة من النجس ومن الحدث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، على أن تكون الكعبة على يساره، ويبدأ الطواف من الحجر الأسود ويطوف 7 مرات، يعني يبدأ بالدوران حول البيت، وكلما وصل إلى الحجر الأسود انتهت الدورة الأولى إلى أن يكمل 7 مرات. يستحب بعدما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين بعد ذلك تسمى بركعتي الطواف. يدخل وقت الطواف من منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة، ويبقى مستمرا إلى أن يأتي به في أي يوم من أيام الدهر، فلا حد لآخر الطواف، حتى لو بعد سنين لا بد أن يأتي بهذا الطواف. وهذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة أو طواف الركن. طيب ده بالنسبة للركن الثالث. الركن الرابع من أركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلان داخل مكة قريبان من الكعبة، بحيث أن الإنسان إذا خرج أو انتهى من الطواف يعني يشرع في السعي بين الصفا والمروة مباشرة لشدة قرب الجبلين من بيت الله الحرام. ومعنى السعي أن يرتقي الصفا، يصعد على الصفا ثم يمشي حتى ينزل إلى الأرض المنبسطة، ثم يصعد مرة أخرى لكن على المروة، وهكذا يفعل 7 مرات. واليوم الصفا والمروة داخل المسجد الحرام، مفيش جبل واضح واضح المعالم، وإنما صار مبنيا على شكل منحدر وزجاج ونحو ذلك، يعني فقط هيئة الجبل لكن هو ليس بجبل، وتكييفات ومراوح وماء زمزم، ويعني على أحسن ما يكون. الأرض المنبسطة التي ذكرناها التي هي بين الصفا والمروة فيها علمان أخضران، إذا وصل الرجل إلى العلم الأول فإنه يستحب له أن يهرول إلى أن يصل إلى العلم الثاني، بخلاف المرأة، المرأة لا تهرول لا تجري، لأن هذا أثر للمرأة، بخلاف الرجل السنة له أن يفعل ذلك ويهرول بين العلمين الأخضرين. فيصعد أولا على الصفا، وبعدين بعدما يصعد ينزل، فإذا وصل إلى العلم الأول جرى أو هرول حتى يصل إلى العلم الثاني، ثم يمشي على سجيته إلى أن يصعد المروة، ويفعل ذلك مرة أخرى من المروة إلى الصفا ثم من الصفا إلى المروة، هكذا 7 مرات. الذهاب من الصفا إلى المروة هذا شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا هذا شوط آخر، ثم من الصفا إلى المروة هذا شوط ثالث، ثم من المروة إلى الصفا هذا شوط رابع، وهكذا إلى أن يأتي ب7 أشواط، بيبتدي من الصفا وينتهي عند المروة. وقت السعي يكون بعد الطواف، فلا يجزئ أن يسعى قبل أن يطوف، لابد أن يطوف أولا ثم بعد ذلك يسعى بين الجبلين. الركن الخامس من أركان الحج وهو الحلق أو التقصير، فبعد أن ينتهي المسلم من السعي بين الصفا والمروة يقوم بحلق شعر رأسه أو يقصر شعر الرأس، لكن الحلق أفضل. طيب بالنسبة للمرأة، المرأة تقصر ولا تحلق، ما هو أقل القدر المجزئ في الحلق أو في التقصير؟ أقل القدر المجزئ أن يزيل 3 شعرات من شعر الرأس بأي كيفية، سواء بالنتف أو بالحلق أو بالقص، على أي كيفية كان، لأن هذا أقل الجمع، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حلق الرأس على وجه الجمع، قال فاحلقوا رؤوسكم، وقال محلقين رؤوسكم، قال لا تحلقوا رؤوسكم، وقال محلقين رؤوسكم. وقت الحلق يكون من منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة ويستمر، فيستطيع أن يؤديه في أي وقت زي ما قلنا بالضبط في الطواف. آخر هذه الأركان وهو الترتيب، ومعنى الترتيب يعني لابد أن يقدم الإحرام أولا، وبعدين الوقوف بعرفة، ثم الطواف، ثم السعي. أما بالنسبة للحلق والتقصير فيجوز أن يقع مؤخرا عن الجميع، ويجوز أن يتقدم على الطواف، يعني يكون في المرتبة الثالثة. على ذلك نقول الإحرام يجب أن يتقدم على الجميع، الوقوف بعرفة يجب أن يتقدم على الباقي، الطواف يجب أن يتقدم على السعي، أما الحلق أو التقصير فيجوز أن يتقدم على الطواف ويجوز أن يتأخر عنه، والأفضل هو أن يقدم الحلق أو التقصير على طواف الإفاضة، هذا هو الأفضل. لو أتى بهذه الأركان الستة صح حجه بذلك وأجزأه هذا الحج وبرئت ذمته عن حجة الإسلام. يتبقى لنا الكلام عن واجبات الحج والمستحبات وكذلك المحظورات، نتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك مولانا.